الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائده إلا رضاك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والقرآن حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله، من هنا من ساحة مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا الإيماني المبارك اليومي على الهواء مباشرة وعلى موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، لننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب. أخوة الإيمان والإسلام، ساعات هي النزع الأخير من ليل يوم، نسأل الحق تبارك وتعالى أن يكون إضافة إلى رصيد حسناتنا، ولحظات هي الفارقة بين يوم يوشك أن يولي وبين يوم آخر يوشك أن يولد. نسأل الحق تبارك وتعالى أيضا أن يجعله رصيدا لحسناتنا. وفي هذا الوقت، وقت السحر، إخوة الإيمان والإسلام، يلتف الإخوة المؤمنون في بيوت الله حول مائدة كتاب الله، يستمعون إلى تلاوته ويتدبرون معانيه ويعملون به جاهدين، وبحقه وبحق هذه الآيات وبمن أنزلها وبمن أنزلت على قلبه. نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر آمنة مستقرة، وأن يبعد عنها الفتن وسوء العاقبة. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نلتف حول مائدة القرآن الكريم لننهل منها، بدءا من الآية 42 من بعد 100 الأولى من سورة البقرة، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم قل لله

وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صبرا صبرا آل مصر سيكتب الله لكم مخرجا صبرا صبرا آل مصر فإن لكل شيء نهاية صبرا صبرا آل مصر فإن الله معكم لن يضيعكم أبدا هذه هي بشرى الصابرين إخوة الإيمان والإسلام قضينا ما فات من وقت مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آية ذكر الحكيم بدءا من الآية 42 من بعد 100 الأولى من سورة البقرة وانتهاءا بالآية 57 من نفس 100 تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت وجاءت استهلالا وخير استهلال لشعائر صلاة هذا الفجر التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة إخوة الإيمان والإسلام وبعد قليل يبزغ علينا فجر يوم جديد بعد قليل يهل علينا يوم من أعمارنا نسأل الحق تبارك وتعالى أن يكون شاهدا لنا لا شاهدا علينا وحتى يؤذن بميلاد هذا اليوم بيننا وبينه دقائق معدودة نستثمرها استثمارا نسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات من يقولونه ومن يستمعون إليه هو الدعاء. فنحن ندعو الله كما أمرنا ونسأله كما أمرنا أيضا بأن يقبل هذا الدعاء. فالدعاء إخوة الإيمان والإسلام عبادة. يقول الحق تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذه استجابة منا يا رب إلى دعوتك الكريمة. فنحن نكف نرفع أكف ضراعتي إليك أن تحفظ بلادنا وسائر بلاد المؤمنين والمسلمين مما يحاك ضدها من مؤامرات ومما يدبر لها من مؤامرات. نسألك وأنت حق من يسأل وأنت مجيب الدعوات أن تحفظ مصرنا وسائر بلادنا وسائر بلادنا مطمئنة مستقرة آمنة يا رب العالمين.